حديث 1906 عن أنس رضي الله عنه كسانس خدج رازبة أن رجلا من أهل البادية بالظلامك شحلك بادية أبج دربة أبج كوكر أتى النبي هات دفق غنبري صلى الله عليه وسلم فقال قوت يا رسول الله متى الساعة قائمة يعني كان جي قيامة رابط كان جي وقت وي قال قوت ويلك ويل بوتبت ويل أصل ده هلاكة تيتشونة كم بروفنا منت بس البري مقصد جي أبيا أفشو لها يومظنة وما أعددت لها يعني باشا تتشبو قيامتي حاضر كلي قال أبي ظلامي قوت ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله يعني تشتشت زيدا أسناك تشتي من حاضر كلي بو قيامتي أبيا أسحش خذيو في غنبري ويتك يعني جلك روجي السنة نبيجي السنة مشا أسناك بس تشتي من أمل في هاي من بو قيامتي حاضر كلي أبيا أسحش خذيو في غنبري ويتك بيانوان يدلي من دي. قال فغنبري عليه الصلاة والسلام قوتي إنك مع من أحبب ها قيامت دي القلوي بي تحجد أبا عام حش كيف كي روجة قيامت دي القلوي بي حش فلاك البني دنياي وحش بصرمانك البني دنياي دي القلوي بي. فقلنا بيشت المقوتي ونحن كذلك أبو مجك يا رسول خدي فنام حشكيب كين دي القلوي بين قيامتي البحشت أنجل جهنمي قال البيشت نقول نعم بلي أفحكمها بوجك نبز ويبتني